قالت الإذاعة الكورية الجنوبية سي بي إس إن لجنة التدابير التارية لحديقة كيسون الصناعية عقدت اجتماعا في سيول يوم 22 من هذا الشهر وأعلنت عزمها على شن النضال لتطالب السلطة بالتعويض الإيجابي عن الأضرار الناجمة عن وقف تشغيل حديقة كيسون الصناعية.